母に怒れてもいいんじゃない？ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت من ذهب. كلام حلو كلنا حافظينه، ولكن فرق بين الحفظ وبين التطبيق. لذلك تجد اليابان لم تنهض من فراغ، احترام شديد للوقت، وعندهم الوقت مش بالدقيقة، بالثانية. الورايا في ناس اللي هم مستنيين المول انه يفتح دحين زي ما قلنا، عشان نشوف كمان موضوع الدقة عندهم في المواعيد. ما شاء الله الساعة 9 وكم؟ الساعة 9:53، فهم الافتتاح بيكون الساعة 9:55. باقي من الزمن دقيقة. شوفوا شوفوا شوفوا، لحظوا لحظوا لحظوا لحظوا لحظوا، خليكم على الساعة. بدأوا العاملات يفتحوا الباب وفضلوا واقفين. والله إن شاء الله تكون الكاميرا لقطتها بإذن الله. يعني ورايا كان في واحد حاول يدخل الساعة 9:58، جاي يبغى يدخل، يعني مفتحوا 10 9:58 قالت له نوح. سوت له كده الساعة 10 تدخل، ما دخلته، فرق دقيقتين. عجيب المنظر، عجيب. الباب مفتوح والناس جالسة مستنية بس الدقيقة هذه. الساعة 9:59. قالت لهم لا، لسه ما جاءت الساعة 10. الله أكبر كبيرا. لما جاءت الساعة 10 بالثانية بدأت عاد الموسيقى، وبدأوا يحيوا الناس، وبدأوا الناس تدخل المحل الساعة 10. أوكي الساعة 10. ودخل الناس. درجة لما سألت الموظفة يعني ليه عندكم بالثانية، يعني もう本当にそれこそ昔から親の代その前の代からそれが当たり前になっているので、それが日本人のいいところであって、しっかり言っていると難しいんですが、なんだろうな、相手をこう優先する気持ちとか、こうおもてなしをする気持ちとか、相手を思う気持ちがそういう時間を守ったりということにつながるんじゃないか。 يعني ما هي فاهمة أنا ليه بسأل السؤال ده، طبعا أنا جاي من كوكب آخر. فأنا بسألها يعني ليه 10 حبكتوها على دي جي، قالت لي إحنا بنفتح 10، فبالتالي حنفتح 10، ليه نفتح 9:58؟ يعني ما هي راكبة معاها أصلا الحكاية. يعني سبب أنه تسيطة دايدو جاستما و جوضونا نودي دارك وشاكيني ليرتوكا مدونة كيمو سيراتمو 10時開店のところを早めたりということは一切ないので、来ていただいた方皆さんが平等で皆さんを同じおもてなしをしたいという考えがあるので、先に1分であろうとも30秒であろうとも入れるということはしないですね。 قالت لي لو رئيس الوزراء الياباني جاء قبل الساعة 10 ما نفتح له، سواسية موعد موعد. We would like to give you a gift from Saudi Arabia. So this is to thank you for your time and to thank the Japanese people for their great manners. Thank you. Thank you very much. Thank you. يا أخي شوف الاحترام لما تقبلت الهدية كيف بكل يعني احترام وتواضع، يعني تقدير للهدية على بساطتها. رأيك يا أخ عمر في اللي حصل النهاردة كموقف، يعني كمواقف كمواقف؟ ان لا انا يعني صعب جدا ان الكلام ده يحصل في الوطن العربي كله. كل الوطن العربي مفيش حد يقف قدام اي مول ولا محل قبل ما يفتح ب 30 ثانيه ويبقى عايز يخش وحد يعترض، لازم يكتمه. مواعيد الباص، هذا الجدول ايضا للباص، هذا المواعيد اعزائي بالدقيقه، المواعيد اللي حيجي فيها الباص 11 دقيقه، 11 و5 دقائق، 11 و13 دقيقه، 11 و17 الساعه 11 و28 دقيقه الموعد حق الباص الجاي اللي حيجي هذا اليوم الاحد الساعه 11 وكم 34 دقيقه. فالمفروض الباص حيجي خلال دقائق، حيجي 34 ولا حيطمس، يمكن اليوم ما له مزاج يجي، الله اعلم. طبعا احنا حنجرب الان تجربه ركوب الباص في وسط احدى المدن. طبعا هذه المفروض انها محطه الباص، وقوف الباص ما في اي علامه لمواعيد، ما تعرف الباص حيجي الساعه كم المفروض. حنكلم الباص علشان نسالهم متى موعد الوصول. مساعد العام معنا، محاولة الأخيرة بعد فشل المحاولات الأخيرة. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بعرف متى الباص يجي حق المحطة اللي على طريق المدينة وشارع فلسطين؟ ايوه على الساعة 9:30. 9:30 بالضبط ولا كيف؟ هاي الله يهديك، الكلام واحد 9:30 9:30، احنا نتكلم على اللغة العربية. شكرا جزيلا، انا اشكرك بشدة. قال لي كلام عرب 9:30 يعني 9:30، فخلينا نشوف كلام العرب ده. جو ناس على الموعد منتظرين الباص، هنشوف هل سيخذلهم الباص ام سيأتي في مكانه. هل هو ده؟ هل هو ده؟ معايا انتو؟ وصل الباص، صورتوا الباص؟ ما حد بصور الباص، صوروا الباص راح يحسبوه نضحك عليهم. وصل الباص الساعة 11:31 يعني قبل معاده بثلاثة دقائق علشان يركبوا الناس ويتحرك الساعة 11:34 دقيقة بالضبط. والله ايش تقول؟ مرحبا نجد. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. ما جاء الباص هذا، قلت لي 9:30 مواعيد عربه. انا على طريق المدينه وشارع فلسطين. شارع فلسطين الباصات كلها تعدي علينا في الشارع. ما عدى علي احد، قلت لي 9:30. انت طيب حق 9:30 متى يجي؟ 9:30 هذا من هنا وين هذا الكم؟ 9:30 خلاص على الوصول ان شاء الله. على الوصول ان شاء الله يعني حوالي 5 دقائق. 15 دقائق. طب هذه عطله والله ما يصير كذا. الله المستعان. الله انت قلت لي عرب ومواعيد عرب. الحمد لله على الصحه والعافيه. طيب امسك الصحه والعافيه والله. الله يكرمك. شكرا. ما احنا امه عندها فصل عجيب بين العبادات وبين الاخلاق، فكيف امه يعني تحرص على المغرب بالثانيه، وما شاء الله عندنا الكالندرز والاجندات المغرب بالدقيقه، يعني اليوم 6 المغرب 6 ودقيقه، بعد بكرة المغرب 6 ودقيقتين بالثانية المواعيد صلاة ما شاء الله. لكن الحياة اليومية انعكاس هذه الصلاة، انعكاس هذه العبادة على الحياة اليومية 15 دقائق. هي الأمر بالمعروف، يحرصوا جدا على الصلوات، صلاة المغرب، ويطلعوا ويقولوا الناس صلوا، جزاهم الله خير. أتمنى أن يضيفوا إضافة زي ما بيطلعوا على الصلاة يطلعوا على المحلات يشيكوا بتفتح في وقتها ولا لا. ما ينفع محل يقول حنفتح الساعة 10 ويجي الزباين الساعة 10 ما يقول لا يقول مفتوح. أي أحد يخالف موعده ياخذوه على الهيئة. أيوة، لما واحد مسلم تصرفه ينافي المبادئ الإسلامية في احترام المواعيد، ألا يستحق أنه يروح الهيئة؟ اقتراح آخر، يأسسوا هيئة احترام المواعيد ويكون عندهم جيم مظلل ومكتوب عليه هيئة احترام المواعيد، ويوقفوا كده على محلات الباصات، يوقفوا في المحلات، اي احد يتأخر على طول يسحبوه، ويصير في كمان هوت لاين اطلب 900 تأخر، اي احد يتأخر على الموعد يبلغوا عنه، يكلموا لو سمحت في فلان عندي موعد معه الساعة 10، دحين الساعة 10 وربع ما جاء، اسمه كذا، رقم البطاقة حقته كذا، لو سمحت اقبض عليه، الساعة 9:46 دقيقة. الساعة 11:32 دقيقة والمفروض انه حيطلع الساعة 11:34 دقيقة. جوبو قال the bus is departing الساعة 11:00 ما مو معقول بالثانية انا حسبت يعني اوكي ممكن نفرق لنا دقيقة على الاقل 33 35، طلع في 34 يا جماعة، والله حرام. يا سلام، يحيي هذه الجهود في ظل انتظار الباص علشان لا تحصل يعني ضربة شمسية للمواطنين، لازم الحقيقة الباصات يوفروا هذه للركاب. طيب الساعة دحين 9:50 دقيقة وما شرف الباص، 20 دقيقة انتظار، الوقت ما له قيمة، ما له قيمة. عندك موعد مواعيد الساعة 5، تيجي الساعة 5 على الموعد، يجي 5:15 تقول له يا أخي موعدنا الساعة 5، لك حتحبكها كلها ربع ساعة ما جات، انت حتعملني فيها وتطلع في النهاية انت الغلطان، انت الغلطان انك جيت على الموعد، انت الانسان يعني الكدم يعني ايش ده بيجي على الموعد. يعني مرة بحبكها وبزودها، يعني ما احبه ده، ما نبغى صاحبه ده، ما نبغى نتعامل معاه، 5 يعني 5 لا. هذا هو الفكر السائد اليوم يعني مع الاسف. حتى دعوات العشاء مثلا، تيجي واحد يدعوك على العشاء تقول له الساعة كم ان شاء الله، يقول لك بعد العشاء. يا سيدي متى بعد العشاء؟ العشاء 8:30. ما ابوي العشاء ممدودة يعني ايه؟ قل لي اجيك الساعة كم بعد العشاء خلاص، يعني 8:30 9:10. يعني الامور مرة زنبليطة عندنا، كوسة الاوقات. وصل. يا اهلا وسهلا، السلام عليكم. 9:30 قالوا لي الموعد، قالوا لي 9:30. السلام عليكم. 9:30 قالوا لي الموعد، هنا منقوعين طلبنا من 9:30 وقال لي موعد عرب 9:30. الله المستعان، يلا كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. طيب الساعة وصل الساعة 9:57 دقيقة، تأخير 27 دقيقة، يعني تقريبا نص ساعة. طيب ممكن دحين المشاهدين يروحوا يفطروا لو سمحتوا يعني عشان كفاية عطلة. Thank you.